بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 28 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. كنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن تعريف اسم المصدر وكذلك عن تعريف المصدر، واليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث أو نتكلم عن إعمال المصدر وعن شروط إعماله وعن حكم إعمال المصدر. بداية نتحدث عن شروط إعمال المصدر. المصدر طبعا يعمل عمل فعله ولا يعمل عمل فعله إلا بشروط. من هذه الشروط، الشرط الأول قالوا أن يصح وضع فعل محله مع أن المصدرية والزمان ماض أو مستقبل، أو ما المصدرية والزمان حال. الشرط الأول من شروط إعمال المصدر قالوا أن يصح وضع فعل محله مع أن المصدرية والزمان ماض أو مستقبل، أو مع ما المصدرية والزمان حال. مثال ذلك، لعل بالمثال يتضح الشرط، قولنا يسرني عملك واجبك أمسي. يسرني عملك واجبك أمسي، فعمل هنا مصدر، وقد عمل عمل فعله فنصب واجبك على أنه مفعول به، ورفع الضمير المستتر على أنه فاعل، وتقدير الكلام يسرني عملك أنت واجبك، فعمل هنا مصدر، عمل عمل فعله فنصب واجبك على أنه فاعل ورفع الضمير المستتر على أنه فاعل. وقد توافر فيه الشرط المذكور، لأنه يجوز أن نضع أن المصدرية مع الفعل محل المصدر هنا، ويكون الكلام مستقيما، فنقول يسرني أن عملت واجبك أمسي، فيكون الكلام مستقيما. ومثل ذلك قولك يسرني عملك واجبك غدا. يسرني عملك واجبك غدا، فهنا المصدر قد عمل عمل فعلي، وعمل هنا جائز لأنه قد توافر فيه الشرط المذكور، فيجوز أن نضع أن المصدرية مع الفعل هنا، نضع محل المصدر ويكون الكلام مستقيما، فنقول يسرني أن تعمل واجبك غدا، ويكون الكلام مستقيما. قلنا أن يصح وضع فعل محله مع أن المصدرية والزمان ماض أو مستقبل. هذا مثال للشق الأول من الشرط. الشق الثاني من الشرط قلنا أو مع ما المصدرية والزمان حال. مثال ذلك قولنا تسرني مساعدتك المحتاج الآن. تسرني مساعدتك المحتاج الآن. مساعدتك هنا مصدر، ساعد مساعدة، وقد عمل المصدر هنا عمل فعلي فنصب المحتاج على أنه مفعول به ورفع الفاعل الذي هو الضمير المستتر، وجاز إعماله هنا لأنه قد وجد فيه الشرط المذكور، وهو أنه يجوز إحلال ماء المصدرية مع الفعل محله، ويكون الزمان مستقيما، لأن الزمان هنا حال، وإذا كان الزمان حال فالشرط هو أن نأتي بالمصدرية مع الفعل مكان المصدر، ويكون الكلام مستقيما. فيجوز أن تقول مثلا تسرني ما تساعده المحتاج الآن. تسرني ما تساعده المحتاج الآن، ويكون الكلام مستقيما. إذن الشرط الأول من شروط إعمال المصدر قالوا أن يصح وضع فعل محله مع أن المصدرية والزمان ماض أو مستقبل، أو مع ما المصدرية والزمان حال. ولذلك لا يجوز أن نقول في قولنا ضربت زيدا، لا يجوز أن نقول في قولنا ضربت ضربا زيدا إن زيدا معمول للمصدر ضربا. لا يجوز أن نقول إن زيدا منصوب بضربا، لأنه لا يجوز أن نحل أن المصدرية أو ما المصدرية مع الفعل محل المصدر، لأن لو أتينا بأن المصدرية مع الفعل أو ما المصدرية مع الفعل محل المصدر هنا لما كان الكلام مستقيما. فلذلك لا يجوز أن تقول مثلا، لا يجوز أن تجعل زيدا هنا منصوبا بالمصدر لانتفاء هذا الشرط، لأنه لا يجوز أن تقول مثلا ضربت أن ضربت زيدا أو أن تضرب زيدا، فلما لم يجوز ذلك كان زيدا منصوب بضربت، ولا يجوز أن نقول إنه منصوب بضربا. هذا هو الشرط الأول من شروط إعمال المصدر. الشرط الثاني قالوا أن لا يكون مصغرا، ألا يكون مصغرا، فلا يجوز أن تقول أعجبني ضريبك زيدا، فلا يجوز أن تقول أعجبني ضريبك زيدا. هذا المثال غير صحيح، لأن المصدر قد صغر فقيل ضريبك تصير ضرب، فلا يجوز إعمال المصدر مصغرا. الشرط الثالث من شروط إعمال المصدر قالوا ألا يكون مضمرا، ألا يكون ضميرا. ففي قولك ضربي زيدا حسن، ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح، وهو عمرا قبيح، لا يجوز أن تقول إن عمرا هنا منصوب بالضمير، يعني بالمصدر الذي حل الضمير محله وهو هو، لأن ذكرنا أن المصدر لا يجوز إعماله مضمرا، لا يجوز إعماله مضمرا. فعمرا لا يجوز أن يكون معمولا لهو. الشرط الرابع من شروط إعمال المصدر قالوا ألا يكون متصلا بتاء الوحدة، ألا يكون متصلا بتاء الوحدة، فلا يجوز أن تقول سرتني ضربتك اللصة، سرتني ضربتك اللصة، لأن فهذا المثال غير جائز، لأن المصدر وهو ضرب اتصل بتاء الوحدة فقيل ضربة، فضربتك متصل بضربة بتاء الضرب متصل بتاء الوحدة وهي الهاء، فهذه التاء تدل على الوحدة، فهذا المثال غير صحيح. الشرط الخامس من شروط إعمال المصدر قالوا ألا يكون موصوفا قبل العمل، ألا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يجوز أن تقول أعجبني ضربك الشديد زيدا، فلا يجوز أن تقول أعجبني ضربك الشديد زيدا. لا يجوز أن تقول زيدا، لا يجوز أن هذا المثال غير جائز بناء على كلام طائفة مجموعة من النحويين، لأنه قد فصل بين المصدر ومعموله، فصل بين المصدر وهو ضرب ومعموله وهو زيدا، فصل بينهما بوصف المصدر وهو الشديد، لأن الشديد هنا صفة لضرب، لأن الشديد هنا صفة لضرب، فهذا المثال غير سليم غير صحيح، فلا يجوز أن تقول أعجبني ضربك الشديد زيدا، لأنه قد فصل بين المصدر وهو ضرب وبين معموله وهو زيدا بصفة المصدر وهو الشديد. أيضا من الشروط إعمال المصدر قالوا ألا يكون محذوفا، ألا يكون محذوفا، بمعنى أنه لا يجوز إعمال المصدر وهو محذوف، ولذلك يقال فلذلك لا يجوز أن نقول إن باء المسبلة إن إن إن إن إن قولنا أو قولنا بسم الله أو باسمي في البسملة بسم الله، لا يجوز أن نقول إنه معمول لمصدر محذوف الجار والمجرور وهو باسمي الجار والمجرور. هنا قالوا لا يجوز أن نقول إنه معمول لمحذوف، وهذا المحذوف هو مصدر تقديره ابتدائي بسم الله. إذن الشرط السادس قالوا ألا يكون محذوفا، فلا يقال إن باسمي في بسم الله متعلق بمصدر المحذوف تقديره ابتدائي. من شروط إعمال المصدر قالوا ألا يكون مفصولا من معموله بأجنبي، ألا يكون مفصولا من معموله بأجنبي، يعني ألا يفصل بينه وبين معموله بأجنبي. المعمول الأجنبي هو الذي ليس معمولا لمصدر وإنما معمول لآخر، فحينئذ لا يجوز إعمال المصدر إذا فصل بينه وبين معموله بأجنبي. فلا يجوز أن تقول مثلا إن يوم في قوله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، لا يجوز أن تقول يوم في قوله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، لا يجوز أن تقول إنه معمول للمصدر رجعه في قوله تعالى إنه على رجعه لقادر، لا يجوز أن تقول إن يوم معمول للمصدر الذي هو رجع في قوله سبحانه وتعالى إنه على رجعه لقادر، لأنه قد فصل بين المصدر وهو رجع وبين يوم، قد فصل بينهما بمعمول أجنبي وهو لقادر، وهو قول سبحانه وتعالى لقادر، لأن قادر هنا ليس معمولا للمصدر الذي هو رجع فهو معمول أجنبي عنه، وإنما هو معمول لإن فهو خبر لإن. إذا لا يجوز أن نقول إن يوم في قوله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر أن نقول عنه إنه معمول لرجعه في قوله سبحانه وتعالى إنه على رجعه لقادر، لأنه قد فصل بينهما بأجنبي وهو خبر إن وهو قادر، بل نقول إنه منصوب بعامل مقدر مدلول عليه برجعه، كأنه قيل يوم يوم تبلى السرائر، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر أي إنه على رجعه لقادر يرجعه يوم تبلى السرائر. الشرط الثامن من شروط إعمال المصدر، ولعلنا نكتفي بهذا الشرط لأن هناك شروطا أخرى. الشرط الثامن قالوا ألا يكون المصدر مؤخرا عن معموله، ألا يكون المصدر مؤخرا عن معموله. قالوا فلا يجوز أن تقول مثلا في قولك أعجبني ضربك زيدا، لا يجوز أن تقول في قولك أعجبني ضربك زيدا، فزيد هنا معمول للضرب، لا يجوز أن تؤخر المصدر عن معموله فتقول أعجبني زيدا ضربك، لا يجوز أن تؤخر المصدر أو العامل المصدر عن معموله، فلا يجوز أن تقول أعجبني زيدا ضربك. يستثنى من ذلك إذا كان المعمول ظرفا أو جارا مجرور، قال يستثنى من ذلك إذا كان المعمول ظرفا أو جارا مجرور فيجوز أن يؤخر المصدر عنه، فيجوز أن تقول مثلا في قولك أعجبني ركض زيد ليلا، أعجبني ركض زيد ليلا، أن تقول أعجبني ليلا ركض زيد، بمعنى أن يجوز لك أن تؤخر المصدر وهو ركض أن تؤخره عن معموله وهو ليلا، لأن المعمول كما تلاحظون هنا هو ظرف وهو ليلا، فيجوز أن تقول في قولك أعجبني ركض زيدا أن تقول أعجبني ليلا ركض زيدا. هذا فيما يتعلق بشروط إعمال المصدر، بشروط إعمال المصدر. ننتقل بعد ذلك للحديث عن أحوال المصدر، عن أحوال المصدر العامل، نتحدث بعد ذلك عن أحوال المصدر العامل. المصدر العامل على ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون مضافا، وإما أن يكون مقترنا بأل، وإما أن يكون مجردا من أل والإضافة. المصدر العامل إذن على ثلاثة أقسام، المضاف، المقترن بأل، المجرد من الأل ومن الإضافة. فإذا كان مضافا فإنه حينئذ يكون عمله كثيرا، إذا كان المصدر مضافا فإنه يعمل حينئذ يكون عمله كثيرا. والمصدر المضاف على ثلاثة أنواع، المصدر مضاف على أربعة أنواع. النوع الأول أن يضاف إلى فاعله، ثم يأتي المفعول، أن يضاف إلى فاعله ثم يأتي المفعول، وهذا كثير، من ذلك قوله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم، فدفع مصدر أضيف إلى لفظ الجلالة الله، وهو في الأصل الفاعل، ثم جاء المفعول مفعوله وهو الناس، وهذا كثير. ومثل ذلك قولك أعجبني أو عجبت من شرب زيد العسل، فشرب مصدر وأضيف إلى فاعله وهو زيد، ثم جاء المفعول وهو العسل وهو كثير. إذن الحالة الأولى من حالات المصدر المضاف أن يضاف إلى فاعله ثم يأتي المفعول. الحالة الثانية أن يضاف إلى العكس، أن يضاف إلى مفعوله ثم يأتي المفعول، وهذه الصورة قليلة، أن يضاف إلى مفعوله ثم يأتي الفاعل، وهذه الصورة قليلة. ومن ذلك قولنا عجبت من شرب العسل زيد، فشرب مصدر أضيف إلى مفعوله وهو العسل، ثم جاء الفاعل وهو زيد، لأن الأصل شرب زيد العسل، فأضيف شرب إلى المفعول وهو العسل ثم جاء الفاعل. ومن ذلك قول الشاعر أفنى تلادي وما جمعت من نشب، قرع القوازيز أفواه الأباريق، أفنى تلادي وما جمعت من نشب، قرع القوازيز أفواه الأباريق. الشاهد معنى في قول الشاعر قرع القوازيز أفواه الأباريق، فقرع مصدر أضيف إلى مفعوله وهو القوازيز، ثم جاء الفاعل وهو أفواه، وتقدير الكلام وأصل الكلام قرع أفواه الأباريق القوازيز، قرع أفواه الأباريق أو قرعت أفواه الأباريق القوازيز. فقوله قرع القوازيز أفواه الأباريق أضيف المصدر إلى المفعول ثم جاء الفاعل، وذلك قليل. ويروى أيضا البيت بالنصب قرع القوازيز أفواها، فحينئذ يكون من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل، وثم جاء المفعول وهو أفواه، ويكون من الصورة الأولى أو من الحالة الأولى من حالات المصدر المضاف. بعضهم خص هذه الحالة بالضرورة، وهي حالة إضافة المصدر إلى مفعوله ثم يأتي الفاعل، هذا قال إنه مخصوص، إن خص بعضهم هذه الحالة بالضرورة الشعرية. ورد على هؤلاء بحديث حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فحج هنا مصدر أضيف إلى المفعول وهو البيت، ثم جاء الفاعل وهو من، وتقدير الكلام حج، حج هو البيت أو حج الذي الذي استطاع ذلك البيت. فحج أضيف إلى المفعول وهو البيت ثم جاء الفاعل وهو من. هذه الحالة الثانية من حالات المصدر المضاف. الحالة الثالثة من حالات المصدر المضاف أن يضاف إلى الفاعل ولا يذكر المفعول، أن يضاف إلى الفاعل ولا يذكر المفعول. وهذه الصورة كثيرة، وهذه الحالة كثيرة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، فاستغفار مصدر أضيف إلى الفاعل وهو إبراهيم ولم يذكر المفعول. وتقدير الكلام استغفر إبراهيم ربه، استغفر إبراهيم ربه، فأضيف المصدر إلى الفاعل ولم يذكر المفعول. الصورة الرابعة من صور أو الحالة الرابعة من حالات المصدر المضاف أن يضاف إلى المفعول ولا يذكر الفاعل، أن يضاف إلى المفعول ولا يذكر الفاعل، وهذا أيضا كثير، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. فدعاء مصدر أضيف إلى الخير وهو المفعول، وهو المفعول، ولم يذكر الفاعل. وأصل الكلام من دعائه الخير، من دعائه الخير، فالخير في الأصل مفعول به. إذن في هذه الآية أضيف المصدر إلى المفعول ولم يذكر الفاعل، وهذا أيضا كثير في الكلام. هذا فيما يتعلق بالصورة بحالات المصدر المضاف. قلنا المصدر العامل على ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يكون مضافا، وقلنا إن له ثلاثة أو أربعة حالات. الحالة الأولى أن يضاف إلى الفاعل ثم يأتي المفعول، الحالة الثانية أن يضاف إلى المفعول ثم يأتي الفاعل، الحالة الثالثة أن يضاف إلى الفاعل ولا يذكر المفعول، الحالة الرابعة أن يضاف إلى المفعول ولا يذكر الفاعل. الصورة الثانية أو القسم الثاني من أقسام المصدر العامل قلنا هو المصدر المقترن بأل، المصدر المقرون بأل، وهذا النوع عمله ضعيف في القياس، وهذا النوع عمله قليل في القياس، عمله قليل في السماع ضعيف في القياس، هذا النوع عمله قليل في السماع ضعيف في القياس لبعده من مشابهة الفعل بدخول العليه. ومثل هذه الصورة قول الشاعر، ومثال هذه الصورة أو هذه الحالة قول الشاعر: ضعيف النكاية أعداؤه، ضعيف النكاية أعداؤه. فالنكاية هنا مصدر مقترن بأل، لأنه مصدر النكى نكاية، وقد نصب، قد رفع الفاعل الذي هو الضمير المستتر، ونصب أعداؤه على أنه مفعول به. نلاحظ أن الشعر هنا قد أعمل المصدر المصدر المقترن بأل وهو النكاية، فنصب رفع به الضمير المستتر الذي هو تقديره هو، ونصب أعداؤه على أنه مفعول به. وهذا قليل في السماع كما ذكرنا، ضعيف في القياس، وإنما كان ضعيفا في القياس لأن المصدر إذا اقترن بأل فإنه حينئذ يبعد عن مشابهة الفعل، يبعد عن مشابهة الفعل، لأنه لم يعمل إلا لمشابهته بالفعل، فإذا دخلت عليه أل التي هي من خصائص الأسماء فإنه حينئذ يكون بعيدا من مشابهة الفعل، فيكون عمله حينئذ ضعيفا في القياس. هذا فيما يتعلق بالنوع الثاني من أنواع المصدر العامل وهو المقترن بأل. النوع الثالث من أنواع المصدر العامل قلنا هو أن يكون مجردا من أل والإضافة، هو المصدر المجرد من أل والإضافة، المصدر المجرد من أل والإضافة، وهو المصدر المنون، وهو المصدر المنون. وهذا النوع أيضا عمله كثير، وهذا النوع عمله أيضا كثير، وارد في الكلام بكثرة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. فالمصدر هنا إطعام مصدر منون، مجرد من أل والإضافة غير مضاف ولا مقترن بأل، وقد أعمل عمل فعلي فرفع الفاعل الذي هو الضمير المستتر ونصب يتيما على أنه مفعول به. إذن إطعام هنا مصدر منون غير مقترن بأل ومجرد غير مقترن بأل ومجرد من الإضافة، وقد أعمل عمل الفعل فرفع الضمير المستتر ونصب فرفع الضمير المستتر على أنه فاعل ونصب يتيما على أنه مفعول به. وهذا أيضا وإعمال المصدر إذا كان مجردا من أل والإضافة إعماله كثير في الكلام. هذا فيما يتعلق بأحوال المصدر العامل. إذن المصدر العامل على ثلاثة أقسام، النوع الأول والقسم الأول المصدر المضاف، والنوع الثاني المصدر المقترن بأل، والنوع الثالث المصدر المنون وهو المجرد من أل والإضافة. وقلنا إن المصدر المضاف عمله كثير وهو على أربع حالات، والنوع الثاني قلنا المصدر المقترن بأل وهو عمله قليل في السماع ضعيف في القياس، والنوع الثالث هو المصدر المجرد من أل والإضافة وهذا عمله كثير هذا فيما يتعلق بإعمال المصدر فيما يتعلق بشروط إعمال المصدر وكذلك بأحوال المصدر العامل. ننتقل بعد ذلك للحديث عن إعمال اسم المصدر اسم المصدر إما أي كما قلنا إما أن يكون على اسم المصدر ذكرنا فيما سبق أنه على نوعين، علم وغير علم. فإن كان علما لم يعمل باتفاق، إن كان اسم المصدر علما لم يعمل باتفاق، وذلك لتعريفه بالعلمية، والأعلام كما تعلمون لا تعمل. إذا كان اسم المصدر علما لم يعمل باتفاق وذلك لتعريفه بالعلمية، والأعلام كما تعلمون لا حظ لها في الإعمال لا حظ لها في العمل. طيب إن كان غير علم، فاختلف النحويون في إعماله. إذا كان اسم المصدر غير علم فالمسألة فيها خلاف بين النحويين، فالمصريون يمنعون إعماله، يمنعون إعمال المصدر وإن كان غير علم، لأنه في أصل وضعه لغير المصدر، قالوا لأن أصل وضعه لغير المصدر، فالغسل مثلا موضوع لما يغتسل به، والوضوء مثلا موضوع لما يتوضأ به وليس دالا على الحدث، والمصدر إنما عمل عمل فعل لأنه دال على الحدث. إذن البصريون يمنعون إعمال المصدر اسم المصدر إذا كان غير علم. أما الكوفيون والبغداديون فيجيزون إعمال اسم المصدر إن كان غير علم، لأنهم قالوا لأنه الآن أصبح دالا على الحدث، والشواهد على ذلك كثيرة، الشواهد على إعماله كثيرة، من ذلك قول الشاعر: أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة، أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة. الشاهد معنا في قول الشاعر عطائك المئة الرتاعة، فعطاء اسم مصدر مضاف إلى فاعله، والمئة مفعول ثان وحذف الأول، وتقدير الكلام وبعد عطائك المئة الرتاعة. فهذا البيت شاهد للكوفيين والبغداديين الذين يجيزون إعمال المصدر إن كان غير علم، بخلاف البصريين الذين يمنعون ذلك. لعلنا بالحديث عن هذه المسألة وهي مسألة إعمال اسم المصدر نكون انتهينا من الحديث عن الباب الثاني من أبواب المنهج المقرر على طلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.